لا يعتدي يعني لا يحدث. والمراد بهذا من؟ أبو بكر. لا يعتدي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. من يعني بأولو القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ مصطفى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد النفقة على مصطفى. هذا الامتثال العظيم. كل رجل يقول في ابنته ما يقول، بل في رسول الله ما يقول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فضلك اقلب الشريط. حسان حمنا كل واحد 80 جنة حد القذف.